أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا لابد من الكلام في نقطتين، نبدأ بالنقطة الأولى وهي عبارة عن البحث عن إمكان رجوع القيد والشرط إلى مفاد الهيئة ومدلولها الذي هو عبارة عن النسبة الإحسانية. هنا ذكر المحقق الاصفهاني رحمه الله أن رجوع الشرط والقيد إلى مفاد الهيئة، يعني إلى هذه النسبة الإرسالية، يتصور على نحوين. النحو الأول أن يفترض أنه تقييد لهذه النسبة، النحو الثاني أن يفترض أنه تقويم لهذه النسبة. وفرق بين تقييد النسبة وبين تقويمها. أما الأول يعني التقييد، فهو عبارة عن أن نفترض أن هذه النسبة الإرسالية بعد أن تستكمل وجودها بوصفها نسبة متقومة بطرفين، المرسل والمرسل إليه، بعد أن تستكمل وجودها بوصفها نسبة ذات طرفين، حينئذ يأتي الشرط فيقيد هذه النسبة وينيط هذه النسبة بنفسه. الشرط يقيد النسبة وينيطها بنفسه. فهناك إذن في هذا الفرض الأول، في هذا النحو الأول الذي يسميه بالتقييد، هناك نسبة إرسالية تامة الأركان ذات طرفين ومتقومة بهذين الطرفين في المرتبة السابقة على الشرط، ثم يأتي الشرط بعد أن تستكمل هذه النسبة، تستكمل ذاتها وحقيقتها وتقررها الماهوي بطرفيها، بعد هذا يأتي الشرط ليقيدها ويربطها بنفسه وينيطها بنفسه. هذا نحو من رجوع القيد والشرط إلى النسبة، إلى مفاد الهيئة. هذا النحو هو الذي يرد عليه الإشكال الذي طرحناه بالأمس، القائل بأن النسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل الإناطة والتقييد والربط بشيء. النحو الثاني لرجوع الشرط إلى الهيئة هو أن يكون على نحو التقويم وليس على نحو التقييد، يعني أن يدخل الشرط من أول الأمر، يدخل الشرط في تصميم هذه النسبة وبنائها وتركيبها وكيانها وأصل وجودها، بحيث تكون النسبة من الأول ذات ثلاثة أطراف مو ذات طرفين. النسبة من الأول تتركب وتتكون من أطراف ثلاثة: المرسل والمرسل إليه والشرط. يعني الشرط أيضا يدخل كعنصر مقوم كطرف من أطراف النسبة. في النحو الأول لم يكن الشرط يدخل كمقوم للنسبة، وإنما النسبة كانت تتقوم بطرفين، الشرط يأتي بعد تقوم النسبة بطرفيها هناك. أما هنا لا، يفترض أن الشرط يدخل من أول الأمر في أصل تصميم السلام عليكم ورحمة الله النسبة، فتكون النسبة ذات أطراف ثلاثة، وهذه الأطراف الثلاثة في عرض واحد، المرسل والمرسل إليه والشرط، بحيث إذا أسقطنا الشرط مثلا في قوله إن جاء زيد فأكرمه، إذا أسقطنا الشرط أسقطنا مجيء زيد وقلنا مثلا أكرم زيدان، هاي أكرم زيدان نسبة أخرى، حقيقتها تختلف عن النسبة التي تدل عليها القضية الشرطية. النسبة التي تدل عليها القضية الشرطية نسبة ذات ثلاثة أطراف، المرسل، المرسل إليه، الشرط. أما النسبة الثنائية فتلك هي النسبة التي نفهمها من قولنا أكرم زيدا، هناك نسبة ثنائية، ثنائية يعني ذات طرفين. إذن فيفترض في هذا النحو الثاني أن النسبة حقيقتها، النسبة الإرسالية حقيقتها متقومة بالمرسل والمرسل إليه والشرط، بحيث إذا سلبنا الشرط أخرجناه من داخل كيان هذه النسبة، تتحول النسبة إلى نسبة أخرى غير هذه، كل نسبة مباينة للنسبة الأخرى، تباينها بتباين أطراف. خب، هذا أيضا نحو من رجوع الشرط إلى الهيئة، لكن هذا النحو بعد لا يرد عليه، يقول لا يرد عليه الإشكال، الإشكال الذي كان يرد على النحو الأول لا يرد على هذا النحو. لماذا؟ لأنه لا يراد هنا أن تربط النسبة بشيء اسمه الشرط، لا يراد أن هنا، يعني لا يفترض أن النسبة اكتملت وتقررت ماهويا ها واستكملت ذاتها ثم أنيطت بالشرط، حتى يقال في الإشكال أن النسبة المكتملة الطرفين المتقررة ماهويا، هذا معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل الربط والتقييد، لا يراد هذا، لا يراد هذا. ها لا واحدة الدال باعتبار انه اذا ما اتت النسب الثلاث فلا تدل على المعنى المطلوب، يعني النسب الثلاث لا هذا ينسجم مع تعدد الدال والمدلول ايضا. غاية الأمر مثلا نفترض أن هذه النسبة الثلاثية الأطراف، هذه النسبة كل قطعة منها فهمناها من دال، الشرط قطعة من هذه النسبة فهمناها من أداة الشرط، من أداة الشرط والشرط، والطرف الآخر الثاني والثالث فهمناه من أكرمه. لا، مو شرط انه الا بنحو وحده، سواء بنحو وحده الذات المدلول او بنحو تعدد الذات، المهم ان هذه النسبه لو افترضناها هكذا، لو ان قائلا قال بان رجوع الشرط الى الهيئه اقصد به هذا المعنى الثاني، يعني اقصد به التقويم لا التقييد، لو ان قائلا قال إن المقصود من رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة عبارة عن أن الشرط يقوم الهيئة، مفاد الهيئة من أول الأمر، ويدخل في تصميمها وكيانها، بحيث تكون الهيئة النسبة ذات أطراف ثلاثة، حينئذ بعد لا يرد ذاك الإشكال. ذاك الإشكال كان يقول النسبة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتفكير. هنا النسبة مالتنا عبارة عن من الأول عبارة عن نسبة ذات ثلاثة أطراف، وهذه النسبة ذات ثلاثة أطراف ما أربطت بشيء بعد. هذه النسبة الثلاثية الأطراف ما أربطت بشيء، لأن الشرط دخل في كطرف ثالث دخل في ضمن أطراف النسبة نفسها، فالنسبة الثلاثية لم تربط بشيء. النسبة الثنائية تربط بالشرط، هذا مو معقول، لأن النسبة معنى حرفي لا يرتبط. أما النسبة الثلاثية بعد ما ربطت بشيء من الأول رأسا من القضية الشرطية، يفهم هكذا، يفهم نسبة إرسالية ذات ثلاثة أطراف، مرسل ومرسل إليه وشرط. لا يرد السلام عليكم ورحمة الله، لا يرد هذا الإشكال. هذا كلام للمحقق الإصفهاني رحمه الله، بإمكانكم أن تجدوا هذا الكلام في نهاية الذراية الجزء الثاني صفحة 290 إلى 291. أقول كأن المحقق الإصفهاني رحمه الله بعد أن آمن واعترف وسلم بأن المعنى الحرفي جزئي ولا يمكن تقييده بقيد وإشراطه بشرط، بعد ذلك حينئذ جاء وقال خب إذن بإمكاننا أن نتصور تقييد مفاد الهيئة بهذا النحو الذي طرحه، بأن نفترض أن القيد الشرط في الحقيقة يشكل ركنا ثالثا وعنصرا ثالثا وطرفا ثالثا للنسبة، يدخل في أصلي في صميم كيان النسبة ووجودها. يعني جاء بهذا الفرض بعد أن آمن بأصل أن النسبة معنى حرفي جزئي لا يقبل التقييد، إذن فالنحو الأول غير ممكن، فلا بد أن نفترض هكذا النحو الثاني. الآن لو أن أحدا بعده لم يؤمن بأن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، لم يسلم بهذا، لم يعترف بهذا، زين خب ما معنى رجوع الشرط الى مفاد الهيئه؟ نحن في البدايه لم نسلم لا باستحاله رجوع الشرط الى الهيئه، لم نسلم بهذا. خب معنى رجوع الشرط الى مفاد الهيئه هو انه مفاد الهيئه يكتمل ثم الشرط ياتي ويقيد مفاد الهيئه، هذا معنى رجوع الشرط الى مفاده، بحيث ان الشرط لا يخرج النسبه عن حقيقتها الى نسبه اخرى. المحقق الاصفهاني افترض ان الشرط يدخل في صميم النسبه ويخرج النسبه عن حقيقتها الثنائيه ويشكل نسبه ذات ثلاثه اطراف. لا، المفروض أن الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة من دون أن يكون الشرط يخرج مفاد الهيئة عن حقيقتها. مفاد الهيئة يبقى هو النسبة الإرسالية ذات طرفين المرسل والمرسل إليه، بدون أن يكون الشرط مخرجا لهذه النسبة عن حقيقتها إلى نسبة أخرى. بينما أنتم افترضتم في النحو الثاني في التقويم افترضتم أن الشرط يأتي ويخرج النسبة عن حقيقتها الثنائية، لأنه أي طرف زودنا أو نقصنا من نسبة فتتشكل نسبة أخرى مباينة، النسب متباينة، هاي النسبة غير هاي النسبة، النسبة ذات طرفين غير النسبة ذات ثلاثة أطراف، هو يسلم بهذا. خب افترضتم ان الشرط يخرج النسبة، يعني يخرج مفاد الهيئة عن حقيقتها كنسبة إرسالية ذات طرفين، يخرجها عن هذه الحقيقة ويدخلها في شنو حقيقة أخرى، يعني يدخلها في نسبة ثلاثية الأطراف. وعليه إذن الإشكال الذي يرد على كلام المحافظ الإصفهاني حينئذ هو أنه رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة لا يتصور إلا على النحو الأول، هذا هو معنى تقييد مفاد الهيئة. أما النحو الثاني هذا ليس رجوعا للشرط إلى مفاد الهيئة، وإنما عبارة عن تركب الهيئة، تركب مفاد الهيئة من ثلاثة أطراف، هذا مو رجوع للشرط إلى مفاد الهيئة، عبارة عن تركب النسبة الإرسالية من ثلاثة أطراف، من الشرط والمرسل والمرسل إليه. وهذا معناه أنكم تنكرون دلالة القضية الشرطية على ربط النسبة الثابتة في الجزاء بالشرط، لأنكم افترضتم نسبة إرسالية ذات ثلاثة أطراف، أحد أطرافها الشرط نفسه. إذن فالقضية الشرطية ما تدل على ربط الجزاء بالشرط، وإنما تدل على نسبة إرسالية ذات ثلاثة أطراف. أي شيء ربط بعد بأي شيء؟ يعني وحدة الدال والمدلول قصدكم؟ لا، ما نريد نقول هذا، ما نريد نقول وحدة الدال، ما نريد نقول وحدة الدال، لا، بل يكون بنحو تعدد الدال، لكن الذي فهمناه حينئذ من هذه الجملة شنو؟ بناء على كلام المحقق الإصفهاني، بناء على كلام المحقق الإصفهاني، إذن القضية الشرطية نفهم منها ماذا؟ نفهم منها نسبة إرسالية ذات ثلاثة أطراف، المخاطب يعني المرسل والمرسل إليه وهو إكرام زيد، والشرط وهو مجيء زيد. يعني ما نفهم من الـ من الـ من القضية الشرطية بعد ربط شيء بشيء، والحال أننا قد فرغنا في بحوثنا السابقة، فرغنا عن أن القضية الشرطية تدل على ربط الجزاء بالشرط، ربط شيء بشيء، ربط النسبة الإرسالية الثابتة في الجزاء ربطها بالشرط، هذا انتهينا منه. الآن نجي ننكر هذا الذي انتهينا منه، ما يصير. بناء على النحو الثاني الذي ذكره المحقق الإصفهاني، يعني التقويم، بناء على هذا إذن القضية الشرطية لا تدل على ربط النسبة الموجودة في الجزاء بالشرط، وإنما تدل على نسبة كبيرة أحد أطرافها الشرط. هذا معنى إنكار دلالة القضية الشرطية على ربط الجزاء بالشرط، بينما نحن انتهينا من هذا، فرغنا عن هذا قبلا. فكلام المحقق الإصفهاني في الواقع لم يحل المشكلة، لم يحل الإشكال القائل بعدم إمكان رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة. رجوع القيد والشرط إلى الهيئة لا يكون إلا على النحو الأول من هذين النحوين دون النحو الثاني، والنحو الأول هو الذي يرد عليه الإشكال، والنحو الثاني هم لا يحل هذا الإشكال. إذن فماذا نقول؟ التحقيق هو أن نقول في مقام حل الأصل المشكلة، بغض النظر عن كلام المحقق الإصفهاني، ندخل في حل أصل المشكلة. أصل المشكلة ماذا كانت؟ المشكلة التي تقول بعدم إمكان رجوع القيد والشرط إلى مفاد الهيئة، هذه المشكلة في الواقع تنحل إلى مشكلتين على الإشكال ينحل إلى إشكالين. الإشكال الأول هو أن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي وخاص مو كلي، لأن هذا انتهينا منه سابقا في بحث معاني الحروف والهيئات، أثبتنا أن المعنى الحرفي خاص، يعني الموضوع له في باب الحروف خاص، الوضع عام لكن الموضوع له خاص. يعني مثلا كلمة في، ما معناها الذي وضعت له هذه الكلمة؟ معناها الذي وضعت له هذه الكلمة معنى خاص جزئي، وهي عبارة عن هذه الظرفية الموجودة الآن بيني أنا شخصيا وبين هذا البيت، حيث أن هذا البيت ظرف وأنا مضروب. هذه الظرفية الخاصة الجزئية بالذات، هذا هو أحد معاني فيه. تلك الظرفية الأخرى الخاصة الجزئية القائمة بين ذاك الإناء وذاك المقدار من الماء الموجود في ذاك الإناء، تلك الظرفية الخاصة هي المعنى معنى فيه. وهكذا كل واحدة من هذه الظرفيات الخاصة الجزئية الخارجية هي الموضوع له، متكثل الموضوع له خاص وجزئي، ليس الموضوع له عاما كما في أسماء الأجناس. في أسماء الأجناس هم الوضع عام هم الموضوع له عام، يعني مثلا رجل الوضع فيها عام، الواضع تصور معنى عاما كليا، ثم عندما أراد أن يضعهم وضع لفظة رجل لهذا المعنى العام نفسه، فهناك مو وضع للأفراد، لا وضع لنفس هذا المعنى العام، هذا وضع عام والموضوع له عام. أما في المعنى الحرفي كلمة فيه أو أي حرف آخر أو الهيئات، المعنى الحرفي من ميزاته أن الموضوع له خاص في باب وضع الحروف والهيئات، رغم أن الوضع عام لكن الموضوع له خاص. وهذا مطلب انتهينا منه، شرحناه هناك، والكل هم يقبل، يعني القائلون بأن جسمه بأن الوضع العام والموضوع له الخاص موجود خارجا يمثلون له بالحروف والهيئات. فالمعنى الحرفي خاص جزئي، والجزئي هو لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، لأن الإطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الكلية. كل مفهوم كلي، يعني مفهوم قابل للصدق على كثيرين، ذاك هم يقبل الإطلاق هم يقبل التقييد، يقبل الإطلاق والسعة والانطباق على كل الأفراد، ويقبل التقييد والتضييق وتحديد دائرته وتحجيم حدوده في انطباقه على الأفراد. فهم الإطلاق وهم التقييد كلاهما من شؤون المفهوم الكلي القابل للصدق على كثيرين. أما الجزئي الذي ليس له إلا فرد واحد مشخص معين جزئي، هذا ما معنى إطلاقه؟ ما معنى إطلاقه وما معنى تقييده؟ لا إطلاق معقول ولا تقييد معقول، هو فتش واحد، زيد حصة واحدة. أما أن نقول كل حصة زيد، كل حصة زيد ما إلى معنى إطلاق، لأن زيد ليس إلا حصة واحدة، كل حصصه لا معنى له، بعض حصة زيد هم لا معنى له، لا الإطلاق معقول فيه ولا التقييد. لا في الموضوع، لا الوضع ما لنا شغل به، الوضع يعني حين الوضع تصور شيئا عاما، خب لكن اللفظ وضعه لمن؟ يعني وضع اللفظ لأي شيء، يعني معنى في ما هو؟ معنى في يعني الموضوع له، الموضوع له خاص، فمعنى في خاص، معنى الحرفي خاص جزئي، جزئي هم لا يقبل الإطلاق والتقييد. فإذا لم يكن يقبل الإطلاق والتقييد، إذن كيف نأتي ونقيد النسبة الإرسالية الموجودة في الجزاء، نقيدها بالشر؟ النسبة جزئية هم لا تقبل التقييد. هذا إشكال، هذا أحد الإشكالين. هم مكتوبون من حمل الشارع الجزئي في الكل. لا لا لا لا لا لا لا ما شنو الجزئي الكلي؟ المعنى الحرفي، المعنى الذي وضعت له هيئة أكرمه، هيئة أكرمه معناها معنى حرفي مو شيء. خب يعني شنو؟ يعني نسبة. أي نسبة؟ مفهوم النسبة، مفهوم النسبة معنى اسمي. هذه النسبة الخاصة هذه بعد لما تقبل التقييد، مثل زيد يقبل التقييد؟ لا. هذه السماعات ما تقبل التقييد، لا الإطلاق ولا التقييد، لأن ما لها حصص حتى نطلق أو نقيد ببعض الحصص، ما لها حصص مقابل الانطباق على الكثيرين. هو فرده واحد، الجزئي هذا لا يقبل، مو مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي كلي بل قابل للصدق على كثيرين، لا واقع الجزئي، معنى الحروف والهيئات واقع الجزئي لا مفهوم الجزئي. مفهوم الجزئي خب هم صار مفهوم اسمي، الجزئي اسم في اللغة العربية مو حرف. واقع الجزئي، واقع الجزئي جزئي لا يقبل الاطلاق والتقييد، جزئي بالحمل الاولي. خب هذا اشكال. اشكال ثاني موجود في نفس رجوع الشرط الى مفاد الهيئة، الإشكال الثاني هو أن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي آلي. هذا الإشكال الثاني يركز على الآلية، الإشكال الأول يركز على الخاصية والجزئية الموجودة في المعنى الحرفي، الإشكال الثاني يركز على ميزة أخرى موجودة في المعنى الحرفي وهي الآلية. آلي يعني غير ملحوظ استقلالا، غير منظور إليه بالنظر الاستقلالي الرئيسي، بالنظر الفاحص، وإنما منظور إليه المعنى الحرفي دائما منظور إليه وملحوظ باللحاظ الآلي المرآتي. وكل معنى آلي لا يلحظ استقلالا هكذا معنى لا يقبل الإطلاق ولا التقييد. ليش؟ لأن الإطلاق والتقييد فرع الالتفات إلى شيء، المفهوم إذا التفت إليه ولوحظ ونظر إليه بالنظر الاستقلالي حينئذ إما أن يطلق أو يقيد. المتكلم إذا التفت وتوجه توجها استقلاليا ومركزا وفاحصا الى مفهوم من المفاهيم، ها حينئذ قد يطلق هذا المفهوم وقد يقيده ببعض حصصه. فالاطلاق والتقييد كلاهما فرع الالتفات الى المفهوم والنظر اليه بالنظر الاستقلالي ولحاظه لحاظا استقلاليا. فإذا كان المعنى والمفهوم سنخ معنى ومفهوم لا يلحظ لحاظا استقلاليا كالمعنى الحرفي، المعنى الحرفي لا يلحظ باللحاظ الاستقلالي وإنما يلحظ باللحاظ الآلي المرآتي، إذن كيف يقيد أو كيف يطلق؟ لا الإطلاق فيه ممكن ولا التقييد، لأن ما توجه إليه حتى يطلق أو يقيد. هذا هم إشكال آخر. فهذان الإشكالان يجب أن ندرسهما حتى نكون قد فرغنا عن النقطة الأولى من النقطتين اللتين طرحناهما بالأمس. خب هذان الإشكالان اللذان يشكلان بمجموعهما يشكلان هذه الشبهة القائلة بعدم إمكان رجوع القيود والشروط إلى مفاد الهيئة، تصدى لدفع هذه الشبهة المحققون من الأصوليين كالمحقق الخراساني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني والسيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليهم جميعا، وكل واحد منهم ذكر ما خطر بباله في مقام الرد على هذه الشبهة. قبل أن نتعرض لبعض كلماتهم أريد أن أسجل استغرابي وتعجبي من السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه، حيث تصدى هو أيضا كالآخرين لدفع هذه الشبهة من غير أن يتعرض لمطلب كان مفروض أن يتعرض له، ولعله رضوان الله عليه كان يراه واضحا لا حاجة إلى التعرض له، لكنه في رأيي مو هالقد واضح، يعني كان يناسب، يعني كان في صالحه أن يتعرض لهذا، وهو أنه أن يقول أنه هذه الشبهة من أساس لا موضوع لها بناء على مبانيه هو رضوان الله عليه، هاي الشبهة لا أساس لها أبدا، الشبهة التي تقول بعدم إمكان رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة إلى النسبة الإسلامية، هذه الشبهة لا موضوع لها على مبناه، لأنه هو رضوان الله عليه مبناه هو كما تقدم أيضا قبلا في بحوث السابقة، مبناه هو أن الشرط أداة الشرط إنما تدل رأسا على مدلول تصديقي مرتبط بالشرط. يعني إذا سألنا السيد الخوئي رضوان الله عليه أن الجملة الشرطية على ماذا تدل، وما راح يجاوب حسب ما احنا حسب تسلسل تفكيرنا، احنا نقول الجملة تدل على ربط النسبة الإرسالية الموجودة في الجزاء، يعني المدلول التصوري للجزاء، ربط النسبة الإرسالية التي هي المدلول التصوري للجزاء ربطها بالشرط، احنا هكذا نقول. هو لا يجيب هكذا، هو يقول أداة الشرط تدل على ربط على مدلول تصديقي مرتبط بالشرط، لأن الدلالات عنده أساسا دلالات تصديقية، هو لا يعترف بأن الدلالة الوضعية تصورية، الألفاظ لم توضع لمداليلها التصورية ولم تستعمل أيضا في مداليلها التصورية، الوضع يخلق الدلالة التصديقية لأن الوضع عنده تعهد، والتعهد يخلق ويولد الدلالة التصديقية، فإذا أداة الشرط عنده رضوان الله عليه تدل على مدلول تصديقي مرتبط بالشرط، لا تدل على ربط مدلول تصوري وهو عبارة عن النسبة الإرسالية بالشرط. هو ما يقبل أن مدلول أكرمه في الجزاء نسبة إرسالية، لا يقبل أن الجزاء معناه النسبة الإرسالية، حتى نقول أن أداة الشرط تدل على ربط هذه النسبة الإرسالية بالشرط، لا، هو يقول أكرمه هذه وضعت في اللغة للمدلول التصديقي، يعني للطلب للوجوب، لم توضع لهذا المعنى الذي نعبر عنه بالمدلول التصوري، يعني النسبة الإرسالية أساسا الجمل عنده لم توضع للنسب، لأن النسب مداليل تصورية، والألفاظ بشكل عام عنده لم توضع للمداليل التصورية، الألفاظ عنده بشكل عام وضعت للمداليل التصديقية، يعني لما في نفس المتكلم، إذا كانت الجملة خبرية جملة زيد قائمون عنده وضعت للإخبار الذي هو أمر نفساني، الجملة الإنشائية وضعت للطلب الذي هو أيضا أمر نفساني ومدلول تصديقي، الجمل وضعت للمداليل التطبيقية. إذن بناء على هذا المبنى، هذه المباني، خب الجملة الشرطية هنا لم تدل على ربط النسبة الإرسالية التي نفهمها من الجزاء، ربطها بالشرط، حتى تأتي الشبهة وتقول أن ربط النسبة بالشرط غير ممكن، لأن النسبة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يمكن ربطه بالشرط. هذه الشبهة لا تأتي أصلا على مباني، لأنه من الأول الجملة لم تدل على ربط النسبة الإرسالية بالشرط، وإنما الجملة من الأول دلت على طلب منوط بالشرط، مدلول تصديقي، يعني طلب نفساني موجود في نفس المتكلم منوط بالشرط. خلاص، أين الشبهة بعد؟ ماكو شبهة. فكان المفروض به رضوان الله عليه أن يتعرض لهذه النقطة، وهي أن هذه الشبهة على مبانينا لا أساس لها أبدا، بينما هو تعرض للشبهة وتصدى لدفعها من دون أن يذكر النقطة أنه على مبانيها أصلا الشبهة مدفوعة من جاحة. من أساسها لا موضوع لها. خب، على كل حال إلا أن يقال كما قلت من باب الحمل على الصحة أنه لم يتعرض لهذه النقطة، لأنه مثلا رآها واضحة وأحس بعدم الحاجة إلى تعرض لهذه النقطة، وإنما تصدى لدفع الشبهة بناء على مباني القول، وإلا على مبناه الشبهة مثلا ذاكرة. خب، كيف كان؟ على أما نحن خب، حيث أن هذه المباني لم نقبل شيئا منها، لا أصل التعهد قبلنا منه في باب الوضع، ولا أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية هما قبلنا، ولا أن ها عنده مبنى آخر أيضا سبق وأن تقدم في بحث الحروف، معاني الحروف والهيئات، أيضا لم نقبله. هو ذاك المبنى أيضا دخيل هنا في عدم ورود الشبهة، وهو أنه الحروف عنده تدل على التحصيص فقط، هذا تقدم هذا الكلام من السيد القوي في باب الحروف، قلنا هو يقول بالتحصيص، يعني مثلا كلمة في شأنها أنها تحصص المعنى الاسمي، عندما يقول صلي في المسجد هاي في حصصت الصلاة إلى حصة خاصة، يعني هذه الحصة من الصلاة وهي الصلاة في المسجد هذه واجبة، شأن الحرف التحصيص بالمعاني الاسمية، تضييق المعنى الاسمي، تحصيص المعنى الاسمي. خب، إذن هنا أداة الشرط هم حرف، حرف من الحروف، كما أن في تحصيص أداة الشرط هم شنو؟ تحصيص. فمن الأول عنده أداة الشرط لم تدل على ربط نسبة إرسالية في الجزاء بالشرط، وإنما من الأول أداة الشرط كحرف حصصت هذا المدلول التصديقي للجزاء وهو الطلب النفساني، ها حصصت حصة خاصة من الطلب النفساني وهي تلك الحصة من الطلب المنوطة بالشرط. هذا هو مدلول الجملة الشرطية. ما عندنا نسبة أصلا، ما عندنا معنى حرفي حتى نقول أنه لا يمكن إناطة المعنى الحرفي بالشرط. خب، نحن هذه المباني لم نقبلها، حتى هذا المبنى أيضا أن الحرف دال على التحصيص هم لم نقبله. إذن فالجزاء عندنا في القضية الشرطية، الجزاء مدلوله التصوري هو الذي وضع له، لأن الوضع عندنا إنما يخلق المدلول التصوري فقط، فمدلول أكرمه عبارة عن هذا الذي يأتي إلى الذهن تصورا، هذا الذي وضع له أكرم في اللغة واستعمله. فإذا كان هذا هو المدلول الوضعي والمستعمل، وهذا نسبة، أكرمه تدل على نسبة سالية، فأداة الشرط جاءت ودلت على ربط هذه النسبة بالشرط، حينئذ تأتي هذه الشبهة فلا بد من دفعها. وهذا ما نواصله إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.